أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة الأسماء سفارة 80 نمبر آیات. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. أصحاب الحجر سموجان توي دبيد ملك نم حجرو اذا دا مدینه منورینا شمال طرف تا واقع دی. دا قوم تا اللہ پاک صالح علیہ السلام لے گلو اور دے قوم صالح علیہ السلام نومن لے وغت نسبت تا دروغ کو. یو پیغمبر تا دروغ جنویل دا سیدی لکتول پیغمبرانو تا دروغ جنویل دیر یو پیغمبر نے انکار کرے دی لکھا چیزا تول پیغمبران نے انکار کرے. طبیبان اللہ پاک رحم کرم دیر کرو دیر لوے مہارتی والے ور کرو دا دنیا پکارنو دیر خپوئے دل کل کل مکانات بے جوڑول غرون بے دنن سوریک لپارے کے دنن دنن مکانات بے جوڑول پا غرون کے دنن دا غر گسے بے اترا شلے باہر کرو میدان کے بے پکل بلڈنگ جو کر محلات جوڑول دا امن آمان غینا خدے قوم دا اللہ حکمون نمنل اللہ پہ عذاب راوستو نیستو نابوچ در مضبوط محلاتو بچ نکریشو نو پا طول قوم عذاب را رے او سوک پاتی نشو طول خارے کندرات پاتی شو. پیغمبر علیہ السلام چی تبوک طرف تا جہاد لتو نو بدر خلق پا کلی ورغلی وادی حجر وادی ورہ رے سر مبارک پٹ کو اور پسور لے سور اور تیز کلا اور مرگر کبھی ندی دے نظر اس کے ابات ہے. یہ عذاب شیوی قوم ماننے کے راہ داخل سے نہ دا اللہ دیر جا رہے اور کجرا نظر دی نہ جڑا والا شکل جوڑ کے انہیں دے لوں گے اور سنا چتا سب اگر عذاب اللہ راہ کم چپے قوم بان رہا گلو بتا سے مقامات کی عبرت حاصل کا نہ اللہ نہ اویرے گا. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ بتحقیق سر نسبت دروغ کرے رہے اصحاب الحجر حجر والو سمودیانو المرسلین نہ پیغمبران پہ نسبت دروغ کرے رہے وآتيناهم آياتنا من دور كله بيتا دخل قدرة نشانات دي خلق تموزي بخك على شيوا. صالح عليه السلام تا دي سالك ويكتب پیغمبري من دي غر مرا تي اخرى پیدا تا اخرى پیدا تا دي دم تا دا حجرا صالح پیغمبر معجزہ دے راخکارا کا اگا اللہ تسوالو کو او دا غرم غرم تک تک شورو کو اچھو دا راگین لوے غٹ او خروو تلا بیالا دی مخ کے لنگش و بچی امرو پی کن تور خارت دے پی اور کن وآتیناهم آیاتنا منگا ورکڑیو دیتا دختل قدرت نشانات فتانو عنها معرضین مدید دخل قدرت نشاناتنا اعراضو کمکیتیو گردو وکانو ینحطون من الجبال بیوتا آمنین وکانو ودا خلق حجر والا ینحطون من الجبال تاشلو کل تغرور کی بیوتا نکورنو غرب اترا شکور بے پکیجو کو آمینین خطا امن مان لے دا دنیا مہارت مان المغرور و تکبر والو دا سے مضبوط مضبوط محلات جو کرو لکت دے ولدے دنیا نا ارد چرتا جینا خودے مضبوط محلاتو عذاب الہی دفع نکریشو وکانو ینحطون من الجبال دیبت راشل کل تغرون کی بیوتن بکورنو آمینین خطا امن مالنی فا اخذت هم الصیحتو پس اونی و دیل را شغی مصبحین پا وقت زباکی دی قوم دا موجزی اوها پا تور والی وار صالح علیہ السلام و تیترین علی بس پتاسو عذاب را دی نیو رس کے عذاب را دی رنگونی زیر شو بدوی مبالی سر شو بدوی مرزمانی رنگونی تک تور شو و جبرائیل علیہ السلام تا اللہ اکبر یو چه غوال و غیر زلنو چه دمر شو فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون پس حس پکار را نگد دی ما اغس کانو یکسبون چه دیکم کسب کاؤ دا دنیا آغا مال دولت مضبوط محلات مضبوط بدلنا نور اصدار حس بکار را نغلی فما اغنا عنهم پس حس بکار را نغلی لدی ما اغا سکانو یکسیبون جبری کم کسب کاؤ وما خلقنا السماوات والارض مغلی پیدا کر اسمانو نوزمکا وما بينهما او اغسط لزمك اسمان تمشي الا بالحق مگر فحق سرم پیدا کرلی دا پار دا اظهار دا حقم پیدا کرلی وان ساعة لآتية او بشك بزا قیامت خام وقارات من كلا فاسفح السفح الجميل فاستدبين اعراضك مختل او گردوا سمحكنو امتنو حال اللہ بیان کر جدا جہان دا شخالی نو پروت پدے کے دیر قومنا اللہ ویما پیدا کر او اللہ دے چولتا قتل او دا ہر چا انجام دا دنیا تاریخ گوار شخ دا دے خلقو انجام بن اوینے عذاب رات لو نمخ کے تت کنارشا دا اللہ حکم تے پریگ دا تاخت لگی اوکی اوکلا فرض دے ادا کر اوکا تاکر پسد بانے والا دی دی سر جاتی جگر مناسب نے دی فیدہ نکی او دا وعدے انتظار کوا وما خلقنا السماوات والارض من ريبنا كل اسماء من عظمك وما بينهما امسك الاسماء من عظمتك الا بالحق مجر حقا كذاكري بحكمه لي اريوشي في حكمتك وان الساعه لاتيه بشك قيامتها مقارات لنكري فاصفح الصفح الجميل وتخطر قبائل بينا كنارشا ان ربك هو الخلاق العليم بے شک استا پروردگار پیدا کون کرے او خبردار دے خلاق پیدا کون کرے العلیم خبردار دے بچے داتا سنو صبر کہنا اللہ وی استا صبر زدی گما طالب اللہ بدل در کی ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أو فتحقيق من بركي بتاتا سبعا وآياتنا من المثاني كبار بار لسيشي بطور وجف لسيشي والقرآن العظيم أو قرآن دين له درج اندر لدر كرده اللہ پاک دیر لوی نعمت پیغمبر علیہ السلام دور کرے نو تا فرمائی کہ رات عمر لوی نعمت میں در کرے در کافر و پزد بانے خفکے گا با سبع مسانی تدے مصداق لیکن دیر اقوال لی راجع دارا کہ دا سبع مسانی نمراد سورة فاتحہ دا و آیاتنا لی او مثاني مكرر لسكيشي فهر ما عندك اتوزلا كما استمزلا سورة فاتحة لسكيشي بطول وزيطهم سورة فاتحة لسكيشي نذك وطمثاني وي حديث مبارك في لي كي الله قد بطورات انجيل زبور او بقرآن كي ددين مثل من النازل كري نہ تو قرآن کی رفات ہے پشانشتا بغیر دلیو ذنما جو قرآن کے باقی ماندہ قرآن کی رفات ہے مثل نشتا اور نہ تو تورات کی نہ تو انجیل کی نہ تو زبور کی قرآن کی اول چراغ نے رفات ہے ددے نہ غیر فصول قرآن کی بے رفات ہے مثل نشتا تورات انجیل زبور کی بالکل نشتا احادیث کرانی کے پیغمبر علیہ السلام سورۃ فاتحہ دے سبع مثالی لے گئے ہم دقا سبع مثالی لے اور ہم دا قرآن عظیم لے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تراک لے شوئے لے دا سبع مثالی لے اور دا قرآن عظیم لے یواز سورۃ فاتحہ کا ام قرآن عظیم لے شوئے لے اور سبع مثالی متوے لے شوئے لے اور زیور کوشی صورت تا قرآن عظیم ویل لو قرآن ویل تا اعتبار دا درجی لی دا فاتحی درجی دا قرآن عمرنا اور دیتا ام القرآن ویل لکه تدال طول قرآن خلاصا او متن لی اور دا باقی من دا قرآن دا فاتحی شرح و تفسیر لی فسورة فاتحة كده تمام علومه إجمالي نقشرة أو ده مسالي إطلاق قطول قرآن بعد أمكي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني سورة زمر كي الله فرمائي سبع مثالی دا سورة فاتحة دا فاتحة پا مانجه که لستیشی نطا هر مانجه که سورة فاتحة فرض دا او کنرا نطا مانجه که سورة فاتحة فرض ندا واجب دا مطلب دا که چاہ صورت فاتحہ او من اصطلاح نمونز شویدی خسجد سہو بوکی او کلچان فرس پا ماندے که پاتشی نتسجد سہو باندے ملنکی گمون ببیا کی نتا فاتحہ پا خطا پاتشولا پا ایر پاتشولا نتسجد سہو چوکی نمونکی گی فاتحہ فرس نرا واجب را وزا ولی وائی که فرض لنا قرآن که اللہ کا فرمائی فقر او ما تیسر من القرآن فقرأوا تاسو قولو لے ما تیسر من القرآن کم چه پا اسان تاسو پا قرآن در یاد دینا دا پا ماندے کی ہوئے نو خدا پاکان نوئی چه تا پا ماندے کی فاتحہ قوایا فقرأوا ما تیسر فقرأوا فاتحة الكتاب فقرأوا ما تيسر سورة مزمل كتلزة لدى آيات رانده فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه دا پیغمبر علیہ السلام احادیث وكم دا فاتحة دا فرضية حكم نشتا یا صحابی راغے خلاد ابن رافع مسجد نبوی کے نور رکھو دریز علیہ مسکروں کے عمر علیہ السلام ہوتا ہے یہ منز بھی ہوگا تا منز نشو نچہ دریز علیہ کے منز بھی ہوگا ناخر کے پیغمبر علیہ السلام تاگر آگے وَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ما کوئی کز نہ کوئی کم درے دل دے ابا دی موز بیا او کتر نہ نہ شے مز پوئی نہ شو ما پوئی کا تے پیغمبر علیہ السلام و سلام ما ذ چل خی تو یہ تو مستقبل الخبرہ تھا تو بیا قبل تو مخ کا ثم قرا بما تيسر معك من القران بیا کہ تا تکن قران یاد دی نا غ تلاوت کا دی او تو نے کہ فاتحہ کہ فاتحہ فرض ہوا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اول فاتحہ ہوا ہے او فاتحہ فرض نو الحمد فرض نو نو تے کہ تا تکن قران یاد دی اغه ہوئے نو مطلق قراءت فرض دی فاتحہ واجب دا بعض خلق کوئی کہ فاتحہ فرض ناوی حدیث پیش کی ویلا فلا تل من لم یقرأ بفاتحة الكتاب ویلا آنی کس مول نلی شوی چچا قراءت بفاتحة الكتاب نلی کرے لا فلا تل من لم یقرأ بفاتحة الكتاب اوستا دی حدیث مبارک پدے کی سدا اللہ لفظ راغل رے ندے اللہ کے دو احتمال رے یو دا کہ دا سر ملد رے شوی او دین دا کہ ملد ناقص کامل رے ملد کامل رے یو احتمال دا رے بلد کہ دا سر شوی رے او تا دے مثال بسنگے کہ کم دے کہ دا سر آدھو شوی رے وجود نشت رے لا دا نفی دا وجود پا مانا بانے پا کلمہ چراغ دے لا الہ الا اللہ لا الہ دا سر وجود نشتا دے دا الہ الا اللہ مگر یو اللہ دے دا اللہ نا خیر بالکل دا سر عروب الخمیشتا دا لا تسریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام وی دا سر عروب ملامتیا پتاسو نشتا ما بخریے بتیتا لا دا نفی دا وجود وی او بل لا نفی دا کمال دا یعنی کامل نری ملدے ستا قرآن فاتحی نری کری دا غمز کامل نری ناقص دے او زدے مثال بسن گئی لا ایمان لمن لا امانت لہو سوچے امانت کی خیانت کئی دا دا ایمان نشتا سمت لکی تا خیانت کنا کافر شو نہ ایمان اشتق ایمان کامل نہ ناقص تھے لا دین لمن لا عهد له کہ دو عادی خیال نہ ساتھی داغ دین نشتا تو مطلب کہ دین نشتا کافر نہیں نہ دین کامل نرے مجھے لیکن نفی دا کمال لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد دا جماعت دا گوانی من نکی گی مگر پا جماعت کے مجھے کوری اکل اونشو نہ کامل اونشو دا نفی دا کمال دا لا صلاة بحضرة الطعام كما خطة الطعام فروت منذ نشي ونشو سمت لم منذ ونشو لأنك ما خطة الطعام فروت الساغة تخيال لي منذ كامل ونشو وبيت النفي ده كمان وي نبي ذاكي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب شاء نبي سورت فاتحه نو مونږ نه ناقص دي ان غرض نه فاتحه د سره مونږ شوی نه دی دا معنا ټیک نه ده بلکې مونږ کې نقصان دی اوس دا مونږ د ځانه خو نه وایو چې مونږ یې ناقص دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام فرمایي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن كاش منز أكو أعطبك أم القرآن سورة فاتحة ونليلة فهي خداج منز كامل نري جيد لوي غير طامن كامل نري وزدا حديثه دا شاف بارك وإذا دا إمام فحكي یا دا ځان لمونځ کوونکي په حق کې دی د امام په حق کې دی امام به فاتحه وایي واجب ده پرې یا ځان لمونځ کوونکي او چې د چا دپاره امام وي نو د هغه دپاره دا حدیث نه دی هغه له بل حدیث دی من کان له امام فقراءة الإمام له قراءة إذا شاء إمام لي من الإمام دا قراءة دا دا دي مقتدي لطار قراءة دي نجي إمام قراءتك نمقتدي بوطش شك ولا لي أو بل بلين داري يو سري راب إمام فاروكوش ري أو طور فسنيت قتل ركوش شامل شو ندخو سورة فاتحة أدوين من الله فبه ركات كي أو چه ركو إمام سردان لك أنه ركات يتول لالان لك لك فاتحة فرزوا فده دمون لك الشوي نبو الشوي يو إمام دانو وي چه بده من لك الشوي تول وي من لك الشوي فاتحة فمقتدي بانه لازم أنه را مقتدي بفا إمام فزي خاموش ولاري الله فرمائي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له كلا قرآن لسيش تاس وتغلق إليه وأنشطوا وتشفش لعلكم ترحمون فتاس ورحم أشي شاهد فتاس ورحم أشي لكي إمام قرأت ويتم وفسي الحمد لله نطاوتا فاستمعوا عن عملك وأنشطوا عن عملك ما وزي خبر عن لي قد احاديث وقد القران بمن خطوين كصحابه كرام صحابه كرام في خطوين دي وصحابه كرام كيف امام قد قراءت لك دردي مطلب ذاك كيف امام فسي قراءت تفاتحه لازم نري لمقتدي لك او كويك صحابه کرام و تخیره دی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وی وی من تا پیغمبر علیہ السلام تعلیم را کرے دی قال اذا قمتم الى الصلاة فل امکم احدکم وی چکر تاسو من اندتا و دیگه لیو کس پتاسو که امام شی وإذا قرأ الإمام فأنشطوا شكل إمام قراءة كلمة تاسو وتشفش فأنشطوا بغمار يا سلام حكم كلمة في إمام قراءة كيف أنشطوا تاسو وتشفش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرماي في غمار يا سلام فرماي في إمام ديلا مقرر دي تاسو وفشي اقتداوك فإذا كبر فكبروا شكل إمام الله أكبر ويتاس الله أكبر وهي وإذا قرأ فأنشتوا كإمام قراءات كي نتاس وتتشفش وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين كإمام قوي كغير المغضوب عليهم ولا الضالين نتاس وتآمين وهي في غمان الله سلام حكم ونكي تتاس وقفي الحمد وهي نکه جهری منزه او کشری مون دے پٹ مون دے بازار کے امام کا سے بقرت نہ کے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في غمر عليه السلام لما أصبحين من ذكر فجعل رجلا يقرأ خلفه يوقف صليلي يغش روك لنا قراءته كان في غمر عليه السلام نرسته بسبح اسم ربك الأعلى ذا سورته بي. فلما انصرفا شكرا لما عندنا في غمر عليه السلام تعرف سلامه وقاله فقال أيكم قرأ كم يصافك القراءات يوم او ايكم القاري كم يقاري؟ قال رجل انا يصري لما وقال قد زمنت ان بعضكم خال جنيها بغمر عليه السلام اذا ما خياله لطاس جرما سر قديك جغل كوي ما نفضور داخل تخلي تاس كامل جتقرت كي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وي بعض الصحابة الكرام في غمر عليه السلام تشير قراءتك وطمان ذكي وتي خلقتم علي القراءة تمام قراءة طول قرب رسالك ما تشير قراءة مكوي فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إذا شاء إمام بذل إمام قراءته بذل قراءته صحابي الكرام فإمام فسي قراءتنا كي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب وحيدي عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه هوي وإذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لم تفوسك بقراءة خلف الإمام إمام فقراءة فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وإمام تفهشك بقراءة نكي يعني نجي هل منزك إلا سيري منزك قراءة بنكي. أبو درداء رضي الله تعالى عنه وي پیغمبر علیہ السلام نے تقوصو شو پر قراءت تبارکی کہ پہار ماندے کی قراءت تھی اکی کل سلات قراءت قال نعم لیو سریو انساری اغوات وی وجرت هذه دا خود یا واجب شو لی پیغمبر علیہ السلام ما ترفتو کتل فلتفت ایلیا وی ما تیو کتل وزی پیغمبر علیہ السلام سرنی زیو فقال ما أرى الإمام إلا أن القوم إلا قد كفاهم نبي فرمائيك كلا إمامتي كي قوم تا إمام وإذا ما دا زبا قلم كده إمام قراءة دا طول دا طار الكافر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه دیوی من صلى ركعه لم يقرا فيها بام القران فلم يصلي چاچه منذكو او تکه قراءت د فاتحه ونکو نو منذ ونکو الا وراء الامام مگر امام پسی که اوکن قشو یعنی که مقتدی زان لمنسکون که زان لمنسکون که او تکه قراءت د فاتحه ونکو نو منذ ونشو این ناقص دی مگر کہ امام پتے اولوے نمون دے اوشو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام دقتی وی وی لا یقرأ خلف الامام دب امام پتے قراءت نکو او اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام جو تلے امام پتے قراءت کی دے امام قراءت دے پارا کافی دے عبد الله انت في بخيرات كيما قال انفت فان في الصلاه شغلا سيكفيك ذلك الامام خاموش شا دا امام قرأت تالكا فيه. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وددت ان الذي يقرأ خلف الامام اذا ما داخل وقل شكم تري امام فسي قراءتي ففي فيه جمرة ليخليك ليخلي انذار ورواج امام فسي فاتحة ويداخل الى انذار مدكش. خلفاء راشدين ابو بكر صديق عمر فاروق عثمان غني علي مرتضى رضي الله تعالى عنهم صلور ياران اوي فامام فشكرا اثنكو ابو موسى وي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام في غمار الاسلام ابو بكر عمر او عثمان رضي الله تعالى عنهم جيب خلق ملكور امام تصد قراءتك ولنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وددت ان الذي يقرأ خلف الامام ففي فيه حجر ويجي امام تصد الحمد سكوي قراءتي اذا قلت لي لكان ولا كشن او يا بدريين صحابه الكرام چې د بدر جهاد کې شامل شوي امام شعبي وي ادركت 70 بدريا او يا د بدر صحابه الكرام لیدلي دي كلهم يمنعون المقتدي من القراءة خلف الامام بطول ده امام تصي د قراءتنا خلق من الكون متين معلومي چې امام تصي د قراءتنا كده فاتحة واجب دا فإمام باندي أو فزان لمنسكون كي أو إمام فسي منسكي لفاغ باندي قراءة فاتحي مشتا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فتأتيك من بركل دتاتا سبعا من المثاني وآياتنا في دبارة دبارة مستيشي والقرآن العظيم أو قرآن عظيم بركل لا تمدن عينيك ثم ورع الوقت للسرق الى ما متعنا به ابست من لوركيري بيت ازواجا منهم قسم قسم سجنا مشركين يهود نصارى امور دشمنا للاسلام اغويت رسول رجو بدنيا عيش عشرة ملوري بيت كورا معه كتا دوما نعمتنا في لولي وركيشيري طبيبا لدبيل عن شرارة سرقشي بدبختي نور امزياتي لا تمتن عينيك مور على وطوال السرق اخفلي الى ما اغفتا متعنا به جمعنا فيدا وركل لطبيباني ازواجا منهم قسم قسم خلق لبيتا اليهودي كنصاراني كنور مشركاني ولا تحزن عليهم مغم جنكيك فضيبا لي واختل جناحك للمؤمنين اختل مؤمنانك وزرشتك يعني النرمي وصلوك لما ارغام يختل بسيطة دا وزرشتك دا وصرمينك نطل يختل مؤمنان مرقرسرا منك وا نرمي وصلك وا وقل اني انا النذير المبين وفرما پیغمبر علیہ السلام اني بشكر انا النذير المبين زجر او رول في مخكارا كسوك مني وكسوك نمني دا اللہ پیغام صفا صفا در رسول ایو تصدیق کنارا الى اللہ محبوبا ساکار پیغام رسول دی دا چاہزر آوائی دا ساکار مری لكي ايمان نور مخفت يا جماعة كما انزلنا على المقتسمين لك سرنا جملنا بالقرن على المقتسمين فتقسمون كباني الذين جعلوا القرآن عيدين اما خلت شهوية الزولة القرآن تكري تكري هذه آيات معنا بعض علماء داشه کوي مقتسمین تقسیمول کې وي. دې نه مراد د پیغمبر علیه السلام د زمانې یهود نسوارا وغیره دي چې قرآن پاک یې تقسیم کړی دی. کم مضمون چې د دې د رای مطابق دی هغه اخلي مني، او کم چې د دې د زړه نه خلاف دی هغه نه مني. د دې تقسیم کړی دی قرآن بعضې مني بعضې نه مني. او مطلب دا شو چې من تا ته سبع مثالې قرآن عظیم درکړې دي، لکه چې د قرآن نه مخکې موږ نورو پیغمبرانو ته کتابونه ورکول، دقسې موږ تا ته هم درکړې. کما انزلنا علی المقتسمین، تا ته قرآن درکړې دی لکه ستا نه مخکې چې نورو ته هم کتابونه ورکړي. نو دا تا ته چې قرآن راغلی داسې ناشنا خبره نه ده چې دوی ته انکار کوي. بعض مفسرین وی دا مقتسمین نمراد یهود و نصارا دی، او لفظ دا قرآن نمراد تقوانی کتابونه دی. یعنی دا یهود و نصارا خپر خپر کتابونه تورات کنی اگر تکری تکری کنی دی ستا ملی سا نمدی. بعض مفسرین وی دا دینا مراد مشرکان دی چې اگر حقوق و مسخرو دا پارا دا قرآن سورتونو ته ګوري، سورت بقره، سورت عنکبوت، د دې پورې خاندي وي. بقره به زه واهلم، عنکبوت به تاله درکم. دا د قرآن طبیل سورتونو نومونو پورې خندا کې تقسیم کړی دی. او بعضې فرمایي چې د خلکو ستا په باره کې خیالات تقسیم کړي، څوک به ته شاعر وایي، څوک به ته جادوګر وایي، څوک به ته لیونی وایي، څوک پورې سړی کښې کوي، په تا پورې خندا کوي. او بعضې وایي مقتسمین قسم خوړونکي، د دې قسمونه خوري، تقاسمو بالله لنبیتنه و اهله، قسمونه یې خوړل. كما انزلنا على المقتسمين، من تاتى قرآن نادر كرنه لك سرنه سمال نادر كرنه تقوان كتابنا، مقتسمين فأغي خلق ما نجابه تقسم كرو الكتابنا، أغي تقسم كرو يا قرآن تقسم كرو بعض مني بعض مني. الذين جعلوا القرآن عظيم، أغي خلق جبر جوله كتاب تقواني مطلق الكتاب، قرآن تقواني كتابنا قرآن تنجيب دمور وغيرها، یا دا قرآن تقسیم کړی عظیم ټکړې ټکړې. فوربک لنسألنهم اجمعین، پس ستا په رب مې دې قسم وي، الله په خپل ذات قسم کړي، لنسألنهم اجمعین، خامخا به موږ تپوس وکړو د دې نه اجمعین د ټولو نه، عما کانوا یعملون، د هغه څه چې دوی کوم عملونه کول. په دنیا کې څنګه عمل کړی دی الله یې دې نه به خامخا د دې تپوس کېږي. لا اله الا الله دې ولې نه دی ویلې، کلمه د حق دې ولې نه ده منلې، دا تپوس به د هر چا نه کېږي. نور د عملونو تپوس به ترنه اوم کېږي، الله پاک به تپوس کوي. لا اله الا الله دې ولې نه دی ویلې، یا زباني دی ویلې، العمل دی ولې نه دی کړی منافقانو ته وایي. هر بنده چې د قبر نه راپاشي د دنیا د دې زندګۍ په باره کې تپوس به کېږي، عمر دې په څه کې فنا کړې وه، ځواني دې په څه کې تېره کړې وه، مال دې څنګه ګټلې وو، مال دې لګولې څنګه وو، چې کوم علم دې زده کړو په هغې عمل کړې وو کړې نه وو کړې. دا مختلف قسم تپوسونه کېږي. به فوربک، ستا په رب مې دې قسم وي، لنسألنهم اجمعین، خامخا به موږ د دوی نه تپوس کوو د ټولو نه، عما کانوا یعملون، باغه سو چې کوم عمل کو فصدع فصدع بما تؤمر پس کلو بیان کو بما داغه سو چې عمر چې تاسو امر کولی شي واعرض عن المشركين او د مشرکان پروا نه کوا انا كفيناك المستهزئين من صار صار كافيو يتوق كونك بمقابلك اذا كم خلق تاكو يتوق كي منظر كافيو الذين يجعلون مع الله الها اخر هذا خلق شجر ذولي الله صار نور معبودا فسوف يعلمون زرد كبيب فرشي ولقد نعلم فتاقيت من يتعلم علمي انك يضيق صدرك بشك الصادر تنجيكي بما فاغ سباني يقولون شدا كافران وي كافران توقي كي خبر نمني وتخفصي بمظلل تجيكي قصبر كوا فسبح بحل ربك فاستفاشي بيانها فلدى حمد اذا سناد رفل وكن من الساجدين او في ذكوين قصرشا تمشي ذكوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادتك ودخل رب حتى تري يأتيك اليقين كمارك در لراشي كمارك فور عبادتك الشيخ عبد القادر جيلاني رحمة الله عليه يوزل فيهو سوره تعالی الاربعه را روانو د شپې انا غانا یو فرق رانا او تو شو لګي چې تر مې پور راوښ یو आवाज راغی یا عبد القادر تر اوسه چې څومره عبادتونه کړی دي بس هغه قبول دي نو ستاره عبادت ضرورت نشته مکه وا عبادت ټول شوره عبادت نه ګل قبول کو دا आवाज یو شنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھی ابلیس ہوں نے پی جان لی خدا نے سے تمات بدن خدا جوڑ کر خدا نے سے مات عبادت میرے قبول کو نور مکوا زکا پیغمبر علیہ السلام کا اللہ و عبد رب حتى یاتیك اليقین سر مرگ کو لے رہے جو عبادت کے رسو کی جماعت عبادت بنے کے دو کہتے ہیں یہ بیا وتا آواز شو چه پا ده مقام باندستان مخی بیشمی را بزرگان می دو کتل او کافر نکلی او راغی نفس اوی عبادت نکوی چه خدای را توی چه عبادت به طول زور قبول دیو نوی عجب نیشتا نستا پا دستان مخی می پا ده ده که دیل گمراهان که کافر بکن و تا عالم می پا علم را نبچ شوی وی تو را دی آواز وستی ابلیس دا دی زین گزار را بانده که اوس را که غرور و تکفر پیرا که تا علم نیم بچه دا اللہ پا فضل دا نبت شما عبادت دا که تر مرگ پوری وعبد ربکا حتی یعطی کر یقین سبحان ربک رب العزت عما یشفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.